دارو صلو چلو سي بي حديثي دا دي بحثي إرسى پیغمبري إتاكرن صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في سي أبو هريري خد جرازبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيجد الهنديك پیغمبر بصلافة خد السر بنقود لا يقتسم ورثتي دينارا ورثت من دينارك بتنجك الما بين أخو لك بناك ما تركت بعد نفقة نسائي أو تشتي من هيلك تشتي مصرف جنكت من ومؤونة عاملي ومصرف عاملي من بحسي أوان كسنة أو تشولت كرن أجيرا أن وكيلة بغمبرنا صلى الله عليه وسلم فهو صدقة اجبلي في أبت مين تنجبر همي صدقية تريك خديدك.